الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر طلاب العلم، ما زلنا وإياكم في دروس حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ووصلنا وإياكم إلى قوله تبارك وتعالى في تفسير الصاوي عند قوله تبارك وتعالى في سورة المطففين: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والتمكين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن المسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام الصاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين، قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. إن كتاب الأبرار بيان لمحل كتاب الأبرار، أين محلهم يوم القيامة؟ الأبرار أين مقامهم عند الله تبارك وتعالى؟ بيان لمحل كتاب الأبرار وما أعد لهم من النعيم الدائم الغير منقطع، إثر بيان محل كتاب الفجار، يعني بعد بيان محل الكفار ذكر الله سبحانه وتعالى محل ومكان الأبرار. وما أعد لهم، يعني للفجار، هذا عطف على ما سبق عن بيان مكان الكفار الفجار، وما أعد لهم من العذاب. يعني إن كتاب الأبرار لفي عليين بيان لذكر مكان الأبرار بعد ذكر مكان الفجار. قوله وقيل قوله حقا كلا إن كتاب الأبرار، كلا يعني حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين. قوله حقا وقيل حرف ردع وزجر، يعني كلا إما أن نقول أن معناها حقا، وإما أن معناها أداة ردع أو حرف ردع وزجر. فتحصل يعني عندنا نخرج بنتيجة، ما هي؟ أن في كل واحدة من الأربعة الواقعة في هذه السورة قولين، يعني ذكرت كلمة كلا في هذه السورة أربع مرات، وفي كل مرة لها معنيان، إما أن تكون بمعنى حقا، وإما أن تكون أداة ردع وزجر. قوله لفي عليين اسم مفرد على صيغة الجمع، هو اسم مفرد ولكن يدل على جماعة، يعني ليس له واحد من لفظه، لا واحد له من لفظه. سمي بذلك إما لأنه سبب العلو، لماذا سمي المكان الذي يسكنه الأبرار عليين؟ إما لأنه سبب العلو إلى أعلى درجات في الجنة، وإما لكونه مرفوع في السماء، وإما لكونه أو لأنه مرفوع في السماء السابعة، لما ورد مرفوعا يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت كلمة مرفوعا فهذا دليل على أن الحديث نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قرأت كلمة موقوفا فهذا دليل على أن الحديث من رواية أحد الصحابة، لما ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليين في السماء السابعة تحت العرش. قوله قيل هو كتاب إلى آخره، يعني هذا من كلام جلال الدين المحلي يعلق عليه الآن إمام الصاوي، أي فهو علم على ديوان الخير. عليين قيل أنه كتاب، أي فهو علم على ديوان الخير الذي فيه كل عمل صالح للثقلين، يعني الإنس والجن، الثقلان الإنس والجن. قيل أن معنى عليين كتاب يكتب فيه كل عمل صالح يفعله إنسي أو جني. نعم. ورد أن الملائكة لتصعد بعمل العبد فيستقبلونه، فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى من سلطانه أوحى إليهم الله عز وجل إلى الملائكة: أنتم حفظة على عبدي وأنا الرقيب على ما في قلبه. يعني أنتم فقط تكتبون ما يفعل، إن خيرا فخير وإن غير ذلك فتكتبونه، ولكن من الذي يراقب قلبك؟ من الذي يرى ما في قلبك؟ الله جل جلاله. يعني الملائكة يكتبون ما يصدر منك من فعل أو قول في صحيفة أعمالك، أما ما في القلب فلا يطلع عليه إلا الله الواحد الأحد. نعم. وأنا الرقيب على ما في قلبه، وإنه أخلص عمله فاجعلوه في عليين، اجعلوا عبدي في عليين أو في كتاب، يعني اجعلوا عمله في كتاب في عليين، وقد غفرت له. اللهم أكرمنا بتلك المنزلة يا رب العالمين. قال: وإنها لتصعد بعمل العبد، يعني الملائكة الحفظة، فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله، ذكر الله عز وجل هذا المعنى، يقول لهم: أنتم حفظتم عمل عبدي وأنا الذي اطلعت على قلبه ورأيت إخلاصه، يعني صدقه في توجهه إلى الله تبارك وتعالى وفي نيته وجه الله بعبادته لا وجه أحد سواه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: وأنا الرقيب على قلبه وإنه انظروا إلى المعنى الآخر الآن، هذا المعنى الذي في الحديث يقال لأصحاب الأعمال الصالحة، انظروا ماذا يقال لأصحاب الأعمال غير الصالحة والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. وأنا الرقيب على قلبه وإنها لتصعد بعمل العبد، أولا العبد الصالح، الآن وإنها أي الملائكة لتصعد بعمل العبد فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله أوحى إليهم، أوحى الله سبحانه وتعالى: أنتم الحفاظة على عبدي، هذا العبد غير الصالح، وأنا الرقيب على قلبه، يعني أنا اطلعت على ما في قلبه، يعلم السر وأخفى، يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم استرنا يا عزيز ويا غفور، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى يا كريم. نعم. وإنه لم يخلص لي عمله، إذا كان من الفجار، إنه لم يكن مخلصا، إذا كان مرائيا، إذا كان منافقا، فجعلوه في سجين، يعني اكتبوا عمله في كتاب أهل النار والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما: هو لوح من زبرجدة خضراء. ما هو؟ عليين. انتهى الحديث الآن الذي ذكر فيه مقام أهل الأبرار ومقام أهل الفجار، والآن يذكر تتمة تفسير الآية، ونحن نقرأ في تفسير قوله تعالى: إن الأبرار لفي عليين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هو لوح من زبرجدة خضراء. زبرجد نوع من الأحجار الكريمة، معلق تحت العرش، أعمالهم مكتوبة فيه. وقال كعب وقتادة: هو قائمة العرش اليمنى، يعني أحد قوائم العرش يعني أركانه. وقال بعض أهل المعنى: هو علو بعد علو، في عليين يعني في درجات عالية من الترقي، وشرف بعد شرف. اللهم أكرم. قوله من الملائكة ظاهره أن الملائكة تكتب أعمالهم ويثابون عليها، وانظر في ذلك قوله: وقيل هو مكان إلى آخره. وقد يجمع بأن عليين اسم لكل من الكتاب والمكان معا، يعني يمكن الجمع بين القولين إذ لا تعارض بينهما. قوله ما كتاب عليين، ما كتاب عليين، هذا التقدير إنما يحتاج له على القول الثاني في تفسير عليين، يعني على أنه كتاب، على أنه مكان، لا على الأول. إذا أولنا أو فسرنا عليين بمعنى المكان فنقول ما كتاب عليين هذا التقدير إنما يحتاج على القول الثاني، على القول الثاني بأنه بمعنى الكتاب وليس بمعنى المكان. عليين بمعنى الكتاب الذي يسجل فيه أعمال أهل الجنة وأهل النعيم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، عليين في تفسير عليين على الأول مختوم، وقيل الرقم للكتاب يعني الختم، نهر على الكتاب، والمعنى مكتوب فيه الرقم يعني كتب على ذلك الكتاب، إن فلانا آمن من النار. إن كتاب الأبرار لفي عليين يعني ختم للأبرار في ذلك الكتاب أنهم آمنون من عذاب الله تبارك وتعالى. اللهم أمننا من عذابك. قوله يشهده المقربون أي يحضرونه ويحفظونه ويشهدون بما فيه. قوله إن الأبرار لفي نعيم شروع في بيان عاقبة أمرهم إثر بيان حال كتابهم، يعني بعد أن ذكر ما هو حالهم وماذا كتب لهم في عليين الآن سيذكر نعيمهم، بيان وشروع في بيان نعيمهم الذي أعده الله لهم يوم القيامة على سنن ما مر في شأن الكفار. يعني كيف بين الله عز وجل أولا مكان الكفار في أول الآية في أول السورة سورة المطففين، ثم ذكر بعد ذلك العذاب الذي أعده الله جل جلاله للفجار للكفار، الآن ذكر أولا مكان أهل عليين الأبرار في عليين، ثم بدأ يشرع في بيان ما لهم من النعيم عند الله تبارك وتعالى. نعم، قوله السرر من الحجال جمع حجلة بفتحتين. إن الأبرار لفي نعيم يعني سرر، السرة من الحجال، ما معنى كلمة الحجال؟ جمع حجلة بفتحتين، بيت مربع من الثياب الفاخرة يرخى على السرير، يغلق به، يزين به سرير أهل الجنة، يسمى في العرف الناموسية، يسمى الناموسية يعني هي التي تمنع الناموس أن يدخل إلى النائم على ذلك السرير. أما في الجنة لا يوجد ناموس، ولكن هكذا تسمى ولو لم يوجد ناموس. ثوب جميل يوضع فوق السرير يكون هذا يسمى حجلة، مكان خاص لأهل النعيم في الجنة، اللهم اجعلنا منهم. قوله ينظرون الجملة حالية من الضمير في خبر إن لها خبر مقدر، والجملة هنا حال من ذلك الخبر، أو مستأنفة يعني بداية كلام جديد. وقوله على الأرائك، على الأرائك متعلق بينظرون، يعني يجلسون على الأرائك وهم ينظرون. قوله تعرف في وجوههم إلى آخره، أي إنك إذا رأيتهم تعرف أنهم أهل النعمة لما ترى في وجوههم من الحسن والبياض. اللهم أكرمنا بذلك يا وهاب. وفي قلوبهم من السرور والفرح، ما ترى في وجوههم من البياض وفي قلوبهم من الفرح والسرور. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من تصح منه المعرفة، تعرف يعني يا رسول الله أنت الذي تعرف، ليس فقط هذا المقام لرسول الله، هو لكل مؤمن، ولكن المعنى هنا أن الضمير في تعرف إما خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من تصح منه المعرفة، كل إنسان يستطيع أن يعرف يكون الخطاب له. وهذه قراءة العامة، يعني عامة القراء العشرة يقرؤون تعرف، ليس قراءة العامة عوام الناس. المقصود هنا قراءة عامة القراء. وقرأ أبو جعفر بالتاء مبنيا للمفعول تعرف، تعرف بدل تعرف. ونظرة عند أبي جعفر بالرفع نظرة، نائب فاعل. إذا أعربنا تعرف مبنيا للمفعول يعني لما لم يسمى فاعله، تكون كلمة نظرة بالرفع نائب فاعل. وقرئ بالياء مبنيا للمفعول أيضا مع رفع نظرة، نظرة التخدير أو اللفظ كيف يعرف، ليس تعرف يا محمد أو لكل من تصح منه المعرفة، وليس تعرف بالبناء للمفعول لما لم يسمى فاعله، إنما يعرف بياء مضمومة. نعم، نظرا إلى التأنيث مجازا، يعني تبقى نظرة مؤنثة على المجاز. قوله بهجة النعيم إلى آخره، أي لعدم ما يكدره من الأمراض والعلل وخوف الزوال وغير ذلك. هذا من أعظم النعيم، أنك تعلم أنك في الجنة خالد بلا خروج منها، لا أحد سيخرجك من الجنة. هذا المعنى لوحده نعيم عظيم في الجنان العالية، اللهم أكرمنا. قوله خالصة من الدنس، أي الكدر، لا يوجد في الجنة ما يكدر عليك صفو عيشك. قال تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني يبعدون، اللهم أكرم. لا غول فيها، لا كدر فيها، لا هم، لا هم فيها. أما الدنيا دار الابتلاء، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، دار متى ما أضحكت من يومها أبكت غدا تبا لها من داري. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا سالمين غير ضالين ولا مضلين، وغير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالم. قوله مختوم، أي على إنائها، أي لشرفها ونفاستها. إن قلت في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنهار من خمر، هنا يقول مختوم، وهناك يقول في سورة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهار من خمر، والنهر لا ختم فيه، كيف يختم على النهر؟ لا يمكن أن يختم على النهر أو على الماء، فكيف طريق الجمع بين الآيتين؟ آنية الخمر ختم عليها، والنهر هناك لم يذكر أنه يعني عليه ختم، أو لا يتصور أن يكون عليه ختم، كيف نجمع؟ أجيب بأن هذه الأواني غير خمر الأنهار، يعني يوجد في الجنة نوعان من الخمر، واحد بالآنية ختم عليها ختما من الله سبحانه وتعالى بأنها لا غول فيها، لا خمر، لا إذهاب للعقل، لا إسكار فيها، ويوجد أنهار من خمر يشربها الإنسان من غير آنية كما ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ختامه مسك، صفة ثانية لرحيق، ذلك الرحيق ما صفته؟ ختامه مسك، يعني الخاتم عليه أنه مسك. وفي قراءة سبعية أيضا خاتمه بفتح بتاء مفتوحة بعد الألف، بيان لجنس الخاتم، بيان لجنس الخاتم، ما هو جنس الخاتم الذي يختم على الآنية؟ ختامه وخاتمته. نعم، ويوجد أيضا قول آخر وقرئ شذوذا، يعني قراءة شاذة لا تصح الصلاة بها من القراءات الأربعة التي هي فوق العشرة، بكسر التاء خاتمه، والمعنى خاتم رائحته مسك الختم الذي وضع على الآنية رائحته مسك. قوله يفوح منه رائحة المسك أي إن رائحة المسك تظهر في آخر الشراب، فوجه التخصيص أن في العادة يمل آخر الشراب في الدنيا، فأفاد أن آخر الشراب يفوح منه رائحة المسك فلا يمل منه. يعني أنت في الدنيا إذا شربت كوبا كبيرا من الشراب ربما تمل من شرب ما بقي في الكأس لأنك شربت كثيرا، في الجنة لا تمل أبدا، تشرب الكوب كله حتى ينتهي دون ملل. قوله وفي ذلك إشارة للرحيق وما بعده أو إلى ما ذكر من أحوال الأبرار. قوله المتنافسون أي الذين شأنهم المنافسة المسابقة بكثرة الأعمال الصالحة والنيات الخالصة لعلو همتهم وطهارة نفوسهم. قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. قوله من تسنيم اسم للعين سميت بذلك لما روي أنها تجري في الهواء مسنمة فتصب في أواني أهل الجنة على مقدار الحاجة. يعني الأنهار في الجنة لا تمشي على الأرض، ربما لا يوجد هناك شيء اسمه جاذبية، ما يعرف بالجاذبية، فالأنهار من الخمر تمشي في الهواء، والأنهار من اللبن الحليب الصافي تمشي في الهواء، ثم تصب في الآنية التي تحملها بيدك، لا تنزل أنت إلى النهر الذي يمشي في الأرض، لا يمشي في الأرض. الماء لوحده أو الخمر لوحده يصب في كأسك بحسب وبقدر حاجتك. اللهم أدخلنا الجنة. فإذا امتلأت أمسكت، يعني توقفت الأنهر عن ملء المزيد. فالمقربون يشربونها صرفا خالصة، صرفا يعني خالصة، وتمزج لسائر أهل الجنة. المقربون لهم هذه الميزة أنهم يشربون هذا الشراب صافيا خالصا من غير إضافة شيء، أما باقي أهل الجنة يمزج بشيء آخر. قوله أو ضمن أشار بذلك إلى أن التضمين أو ضمن أشار بذلك إلى أن التضمين إما في الحرف أو في الفعل. قوله إن الذين أجرموا إلى آخره لما ذكر الله تبارك وتعالى كرامة الأبرار في الآخرة ذكر بعد قبح معاملة الكفار معهم في الدنيا، ذكر بعد ذلك لعله أو بعده قبح معاملة الكفار معهم في الدنيا تسلية للمؤمنين وتقوية لقلوبهم. قوله كأبي جهل ونحوه أي وهو الوليد بن المغيرة، نحو أبي جهل الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأصحابهم من أهل مكة. قوله ونحوهما أي نحو المؤمنين من خباب وصهيب وأصحابهم من فقراء المؤمنين. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى الآن إن الذين أجرموا هؤلاء أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأصحابهم كانوا يستهزئون وكانوا يعيبون وكانوا يعني يؤذون المؤمنين. من من الصحابة كان يتحمل أذاهم؟ خباب بن الأرت رضي الله عنه وصهيب الرومي رضي الله عنه وأصحابهم كخباب وصهيب وأصحابهم من فقراء المؤمنين. قوله رجعوا أي من مجالسهم. قوله انقلبوا فكهين أي متلذذين برفعتهم ومكانتهم الموصولة إلى الاستسخار بغيرهم الاستهزاء يعني. ففي الحديث إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر. وفي رواية يكون المؤمن فيه أذل من الأمة. اللهم أعزنا يا رب وأجرنا من ذل وخزي الدنيا والآخرة. وفي أخرى رواية أخرى العالم فيهم أنتن من جيفة حمار والعياذ بالله، والله المستعان. قوله وفي قراءة أي وهي سبعية أيضا، قوله معجبين راجع للقراءتين أي متلذذين بذكرهم المؤمنين وبالضحك، أمرين يضحكان أو يكونان يكون المشركون عز بالله متلذذين بأمرين، أولا ذكرهم المؤمنين وثانيا بالضحك. قوله وإذا رأوهم، الضمير المرفوع عائد على المجرمين أو المنصوب عائد على المؤمنين، وإذا رأوهم يعني إما رأى المشركون المؤمنين أو رأى المؤمنون المشركين، أي إذا رأى المجرمون المؤمنين نسبوهم إلى الضلال، إذا رأى المجرمون المؤمنين نسبوهم إلى الضلال يعني أنكم في ضلال والعياذ بالله تعالى. قوله لإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أي فهم يرون أنهم على هدى المشركين، والمؤمنون على ضلال حيث تركوا النعيم الحاضر الخمر وملذات الدنيا، يقول المشركون للمؤمنين أنتم في ضلال لأنكم تركتم هذا النعيم، وهم لا يعلمون أن النعيم المقيم والنعيم السرمدي الأبدي سيكون للمؤمنين لأنهم تركوا ملذات الدنيا ونعيمها وظلها الزائل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل في والشرب بإناء الذهب والفضة لأن هذا ترف وإسراف وتبذير وتكبر، وقال صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، اللهم أكرمنا بذلك. نعم، بسبب شيء غائب لا يرونه، يعني الكفار يقولون للمؤمنين أنتم تركتم النعيم والخمر والنساء وكذا من أجل نعيم لا ترونه، النبي يعدكم بجنة عرضها السماوات والأرض ولكن لم تروا تلك الجنة، ولكن يقيننا بالله تبارك وتعالى كما كان يقين الصحابة لا شك أنه كرؤية العين، يعني المؤمن عندما يسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعد الموت جنة ونار وعذاب ونعيم لا يشك في ذلك أبدا ولا يتوهم ولا يخطر في باله أنه سيغبن بعد أن يموت بعد أن يبعث بعد أن يصبح في قبره، لا يظن أنه سيغبن وأنه لن يجد جنة أو لن يجد نعيما، حاشا لله. وعد الله لنا أبلغ عندنا من رؤية العين، لما الله عز وجل يقول إن الأبرار لفي عليين لفي نعيم، هذا وعد من الله أبلغ عندنا من أن نرى النعيم بذاته، اللهم أكرم. قوله وما أرسلوا عليهم حافظين حال من الواو في قالوا، أي قالوا ذلك جملة في محل حال نصب حال، والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم وأعمالهم، وما أرسلوا عليهم حفظ يعني من أخبركم أيها المشركون أن أهل الجنة حرموا وأنهم تركوا شيئا من نعيم الدنيا لوعد لا يرونه، من جعلكم حفظة ومحاسبين للناس، سبحان الله. قوله حتى يردوهم إلى مصالحهم أي بل أمروا بإصلاح أنفسهم لا بإصلاح المؤمنين، يعني الإنسان يصلح نفسه أولا ثم إن أصلح نفسه يصلح غيره، أما أن يأتي الكافر فيحاول إرشاد المؤمن لما فيه الخير نقول له اذهب أولا وأصلح نفسك وأنقذ نفسك من النار ثم بعد ذلك تكلم مع المؤمنين أو قوم المؤمنين أو احكم عليهم. قوله فاليوم منصوب بيضحكون، منصوب بيضحكون الواقع خبرا على المبتدأ ولا يضر تقدمه على المبتدأ لأمن اللبس، يعني يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس يعني لا يشك بأن هذا مبتدأ وهذا خبر، لا يمكن أن يكون هذا الخبر مبتدأ، عند أمن اللبس هذا يجوز أن يقدم، وذلك أن الظرف المبهم اليوم لا يصح وقوعه خبرا عن المبتدأ، خبرا عن المبتدأ، بخلاف في الدار زيد قائم فلا يجوز تقديم الجار والمجرور على المبتدأ. يعني لا يصح أن تقول في الدار زيد قائم، يجب أن تقول زيد قائم في الدار. لماذا؟ لأن هنا يوجد لبس. نعم، لصلاحيته للخبرية، يعني هنا قدم فاليوم لأمن اللبس ولأنه يصح أن يكون خبرا، بخلاف قولهم زيد أو في الدار زيد قائم لا يصح أن يكون مقدما. قوله ينظرون حال من ضمير يضحكون. قوله من منازلهم، قال كعب لأهل الجنة كوى يعني طاقة أو يعني فتحة لأهل الجنة. ينظرون منها إلى أهل النار، وقيل حصن شفاف بينهم يرون منه حالهم. وفي سبب هذا الضحك وجوه، لماذا يضحكون؟ في سبب ضحكهم وجوه، أن الكفار كانوا في ترف ونعيم، ترفه ونعيم أو ترف ونعيم، فيضحكون من المؤمنين بسبب ما هم فيه من البؤس والضر لما كانوا في الدنيا فقراء ومتعبين ومجاهدين في سبيل الله. وفي الآخرة ينعكس الحال، ينظر المؤمن إلى الكافر فيضحك كما كان الكافر ينظر إليه في الدنيا ويضحك عليه. نعم، فيكون المؤمنون من هذه الفتحات أو من هذه الكوة، الكوة هي الفتحة. نعم، فيكون المؤمنون في النعيم والكفار في الجحيم. ومنها أنه يقال لأهل النار وهم فيها اخرجوا وتنفتح أبوابها لهم، فإذا رأوها وقد فتحت أبوابها أقبلوا عليها يريدون الخروج والمؤمنون ينظرون إليهم، فإذا انتهوا إلى أبوابها أغلقت دونهم فيضحك المؤمنون. يفعل ذلك بهم مرارا، يقال للكافر في النار والمؤمن ينظر إليه، هذا في تفسير يضحكون، كيف يضحك المؤمنون على الكافرين في الآخرة جزاء ما كانوا يفعلون بهم من الضحك والاستهزاء بهم في الدنيا. قال يقال لأهل النار فتحت أبواب النار فاخرجوا، فيذهبون إلى الأبواب وتغلق دونهم ويبقون في النار. سامحونا تأخرنا عليكم، ولكن ينبغي أن ننهي سورة المطففين لأن المتبقي قليل إن شاء الله. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. ومنها أنهم إذا دخلوا الجنة وأجلسوا على الأرائك ينظرون إلى الكفار كيف يعذبون في النار، يرفعون أصواتهم بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضا، فهذا سبب ضحكهم. يعني المؤمنون ينظرون إلى الكفار كيف يقتتلون في النار ويضحك المؤمنون عليهم. هل ثوب الكفار إلى آخره، يحتمل أنه مقول قول محذوف، والتقدير يقول الله لأهل الجنة أو يقول بعض المؤمنين لبعض هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يعني انظروا، هل أخذ الكفار ثوابهم أو عقابهم الذي ثوب، يعني أخذوا جزاء أعمالهم على ما كانوا يفعلون بنا في الدنيا، انظروا ماذا يفعل بهم الآن. إما أن الله هو القائل للمؤمنين انظروا هل أخذ الكفار حقهم ونصيبهم من العذاب كما وعدوا، أو أن المؤمنين في الجنة يقول بعضهم لبعض ذلك. نعم، ويحتمل أنه متعلق، ويحتمل أنه متعلق بينظرون، ينظرون هل ثوب يعني للتفكر، والمعنى ينظرون هل جوزي الكفار، فمحلها نصب إما بالقول المحذوف أو بفعل ينظرون. قوله جوزي إشارة إلى أن التثويب بمعنى الجزاء، ثوب يعني جوزي، لا أثيب بمعنى أنه أعطي ثوابا، لا، إنما هذا ربما يكون بمعنى الاستعارة ثوب، أو بمعنى التوبيخ، هل ثوب الكفار يعني هل نالوا وجوزوا على ما كانوا يفعلونه في الدنيا، إما أنها استعيرت من الثواب، وإما أنها بمعنى تحتمل معنى الجزاء، يعني ثوب يعني جوزية، وهو يكون في الخير والشر. انظر إلى هذا الكلام الجميل، كلمة ثوب تكون في الخير وتكون في الشر، تقول أثبت الطائعة، أثبت مثلا الناجحة بنجاحه، وأثبت الراسب برسوبه، يعني أعطيته ما يناسبه، هذا المعنى. والمراد هنا الثاني، هل سوب يعني هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون؟ قوله نعم جواب الاستفهام على كل ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون الأقوال فيتبعون أحسنها، ومن الذين يخلصون نيتهم لله تبارك وتعالى. اللهم اجعل كل ما قرأناه وكل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا بين يديك يوم القيامة يا رب العالمين. استودعكم الله تعالى على رجاء اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.